إذا كان لأخيك أيتام فإن أيتام القريب أعظم أجرا عند الله من أيتام غيره، ولذلك جعل الله فيهم علو الدرجة، حتى قال سبحانه: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. يتيم القريب أمره عظيم، فمن أحسن إلى أيتام أخيه وأيتام أبيه وأيتام ذي رحمه كعمه وعمته وخاله وخالته ونحو ذلك من الأيتام من القرابات، فالأجر فيهم أجران: أجر الصدقة على اليتيم فيأخذ فضل كفالة اليتيم إذا كفلهم، ويزاد له فضل صلة الرحم فيؤجر من وجهين. تذكر هذا لأنه يقوي همتك ويشهد عزيمتك على الجد والاجتهاد في إدخال السرور على اليتيم، على أيتام أخيك، والصبر عليهم واحتساب الأجر فيهم. إن أخاك ترك لك حملا ثقيلا من أولاده، ولذلك ليس هناك مثل اليتيم أحق أن يرعى وأن يبر وأن يجبر خاطره. فتذكر هذا القريب من أقربائك حينما فقد أباه، لا يستطيع أحد أن يعوض هذا الفقد مهما كان. لن ترى يتيما يرى أبا أمسك ابنا إلا جرح قلبه، ولن ترى يتيما يرى أبا يكرم ابنا إلا دمعت عيناه، لأنه يحس بالفقد، وخاصة إذا جاءه فقد أبيه بعد الخامسة بعد السادسة، وقد مرت له مواقف لا تنسى وحسنات من أبيه لا تكافأ ولا تجزى. قد يرى وهو خارج إلى مسجده أو خارج إلى نزهته أنه يسير وحيدا، وبالأمس كان يسير مع أبيه، فإذا تذكر من فقد وتذكر أنه أعز عزيز عليه فإنه يتألم ألما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. تذكر هذه المواقف وكفكف بها دمعه واجبر بها قلبه، لعل الله أن يرفع بذلك درجتك. تبر أخاك بكثرة الدعاء ترحم عليه، تبر أخاك بالصدقة عليه تتصدق عليه، تبر أخاك بإنفاذ وصيته، فإذا وصى بأمور في أولاده أو في الصدقات أو غير ذلك تنفذ وصيته. وتبر أخاك أن تذكر منه الجميل وأن تستر القبيح وأن لا تتسخط ولا تتذمر لما كان منه. تبر أخاك بأن تسامحه وأن تعفو عن زلته، فإذا تذكرت منه الهنات والسيئات والأذيات استغفرت له وسامحته من قلبك. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فما أعظم العفو والصفح إذا كان عن أقرب الأقرباء. فهذا باب عظيم وخير كريم تحرص عليه قدر استطاعتك. وأما أكمل البر في أولاد أخيك أن تعلمهم وأن توجههم وأن تنشئهم التنشئة الصالحة، وأن تتفقدهم دائما في أمورهم وشؤونهم، وأن تحرص على إدخال السرور عليهم. وإذا كانت زوجته لا زالت ما تريد الزواج وبقيت لرعاية أبنائه، تحسن إليها وتكرمها وتحمل همها وغمها. أسأل الله أن يهيئ لنا ولك الرشد، والله تعالى أعلم.